اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الداعين ودعوته والعاملين بسنته إحسان إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، نعود مرة أخرى فنلتقي مع نفس الآية والتي جمع الله فيها كما قال ابن القيم وغيره، جمع فيها رب العباد أصول وقواعد علم الأخلاق، وهي قول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجهل. وتحدثنا في لقاءات سابقة عن خذ العفو وكيف أن الله عز وجل يحدثنا عن جانب الأخلاق بل جوانب الأخلاق، وأن كل مخلوق رب العباد خلقه أعطاه موهبة في خلقه، فهو فيه يفوق الخلق عطاء وأداء، ولا يخلو مخلوق من موهبة، من خلق موهوب، وفي المقابل لا يخلو بشر من خلق معيوب، وفيه دون الناس عطاء وأداء، ولا يستثنى إلا الأنبياء، فهم أهل عصمة الله، والنقص عليهم غير وارد. لكن غير الأنبياء من البشر، لا يخلو بشر من خلق موهوب، ولا يخلو بشر من خلق معيوب. وبين هذه وتلك أخلاق ليس العبد فيها بموهوب ولا بمعيوب، بل هو كغالب الناس أو ما تعرف من أخلاق عليه عند الناس. هذه ثلاثة أحوال لا يخلو منها بشر، والرب وضع لنا قواعد التعامل مع كل حالة في هذا النص الكريم، فقال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجهل. فمع الخلق الموهوب قال: خذ العفو، ومع الخلق المعيوب قال: وأعرض عن الجهل، ومع الخلق الذي ليس العبد فيه بموهوب ولا معيوب قال: وأمر بالعرف. تحدثنا عن الآية الأولى وأنها سر تقدم الأمم والحضارات بأسرها في التاريخ كله، فلم تعلم حضارة قامت إلا على مواهب الموهوبين في التاريخ كله. أي حاكم أو إدارة في دولة تحسن اغتنام مواهب الموهوبين في النحت تبني حضارة في النحت، تحسن اغتنام مواهب الموهوبين في العمارة تبني حضارة في العمارة، تحسن اغتنام مواهب الموهوبين في الصناعة تبني حضارة في الصناعة، تحسن اغتنام مواهب الموهوبين في وسائل الاتصال تبرع في وسائل الاتصال وتبني حضارة في الدولة. وقس على هذا، فالأمم قامت على هذه، لكن أمة الإسلام لم تكتفي بجماعة من الموهوبين تبني عليها حضارتها، بل دعانا الرب لبناء حضارة متكاملة باغتنام موهبة كل موهوب في مجال موهبته. لذا جاء هذا النص الكريم المحكم: خذ العفو، يعني اقبل من كل موهوب موهبته ونموها فيه، حتى يعطي كل فرد في الأمة في مجال من مجالات الحياة عطاء أمته بموهبته التي أعطاها الله له وبالطاقة العالية التي منحها الله له. فهذه منة من الله على العباد، علمنا كيف نغتنمها ونرتقي بها ونفيد ونستفيد، بل يجعل من خلالها لكل إنسان في أمة المسلمين دور فاعل. لا يوجد مسلم همل، بل كل مسلم مطالب أن يعطي بطاقة وهبها عطاء أمة. هذا المعنى الدقيق الذي ميز الصحابة عن كل أجيال بشرية. ما في صحابي همج، قد لا يعرف اسمه، لكن يقينا أعطى عطاء أمة لا يدره أن يجهل. رحم الله عمر بن الخطاب لما أرسل جيشه إلى بلد النهاوند وجاءته أخبار الغزو في نهايتها، فقال: يا أمير المؤمنين، استشهد أنعون مقرب قاد الجيش بكى، واستشهد فلان بكى، وسموا له بعض الصحابة ثم قال: يا أمير المؤمنين، واستشهد أناس لا يعرفهم عمر، أسلموا على أطراف الدولة الإسلامية لم يشهدهم عمر، ولم يبلغوا المدينة أصلا، ولم يعيشوا في المدينة، ولم يسمع عنهم عمر، لكن اغتنمت مواهبهم وأعطوا عطاءهم وأدوا دورهم، وذهب دون أن يسمع عنهم أحد. فلما قيل له يا أمير المؤمنين استشهد أناس اللي عرف عمر، يقول الراوي فنحب عمر من شدة البكاء وقال ماذا يضيرهم ألا يعرفهم عمر، إن كان رب عمر قد اصطفاهم، العليم الخبير اصطفاهم وأعطاهم ما يكافئ عطاءهم ويزيد، فدل ذلك على أن لهم من المواهب والعطايا والأداء ما يؤهلهم لاصطفاء الله لهم، فماذا يضيرهم ألا يعرفهم عمر إذا كان رب عمر قد اصطفاهم. بل يحضرني الصحابة المغمورين اللي عاشوا ماتوا وأدوا دورهم ولم يسمع الناس عنهم، يعني كثير من الصحابة اشتهروا بيننا، جو صحابة عاشوا وماتوا أدوا أدوار رهيبة جدا ولا يسمع عنهم أحد. كم واحد من جلستنا أمام الآن يعرف عبد الله بن أنيف؟ مش ابن أنيس، ابن أنيف بالفاء، كم واحد سمع عنه؟ حد سمع؟ وصن طيبين هذا صحاب. أنا بضرب مثال على سبيل المثال الحصر، يقول عبد الله بن عمر كنا في غزو بلاد فارس فما رأينا أسدا لله استأسد أمام المشركين كعبد الله بن أنيف، كعبد الله بن أنيف، حتى سقط بأربعة عشرة طعنة نافذة أثقلته جراحاته، 14 طعن. قال فحملناه إلى خيمة الجرحى نضمد الجرح، وإذا بالمنادي ينادي يا معشر الأنصار هلموا، ويا معشر المهاجرين هلموا، هو من أنصار. يقول عبد الله بن عمر فقام يتوكأ على سيفه وجراحته تنزف ليقتل، فقلت مهلا بنفسك فإن فيك ما يغنيك وما يكفيك، هل جلست حتى تضم جراحك؟ فقال يا ابن عمر هل لا قالها غيرك؟ ابن عمر الورع يقول كلام، هل لا قالها غيرك؟ ألم تسمع النداء يا معشر الأنصار هلم؟ لو أني قبضت اليوم فسأل لي رب أما سمعت النداء يا معشر الأنصار؟ ألم ألست من الأنصار؟ ماذا أقول غدا لربي إن خذلت إخواني؟ وهو في هذه الحالة قال فلم يزل يقاتل حتى استشهد، فحدثت حديثه لعمر أمير المؤمنين فأثنى عليه ثناء لم أسمع مثله من عمر بن أحد، مش أي شخص الوزن ده، عمر بن الخطاب الذي قال النبي في حقه لقد جعل الله الحق على قلب عمر لسانه، وعز أن يثنى على أحد، لكن أثنى على عبد الله بن أنيف ثناء أن يقول عبد الله ما سمعت مثله على أحد. عبد الله بن أنيف أدى دوره وما سمع الناس عنه، وما ماذا يضيره أن يسمع الناس عنه؟ وده معنى خذ العفو، الشريعة جاءت لأن شاءت رب وهو أعلم بخلقه من خلقه، فوضع القواعد اللي من خلالها تغتنم الطاقات التي أعطاها الخالق للخلق وإن جهلها الخلق، فجهل الخلق بهذه المواهب فيها لأن الله يعلمها ولذا شرع لها التشريع. خذ العفو، نمو موهبة كل موهوب واقبلوا الزيادة عند كل موجود حتى كله دور فاعل في كل الأمة ويد طولة على كل فرد في الأمة، لأن هذه اليد هذا العطاء الراقي في موهبته سيجعل الكل يصغر أمامه حتى لو زل أو أخطأ أو صدرت منه جاهلية، صار خلقه الموهوب تكأ مسند يتوكأ كل أفراد الأمة عليها في التعامل معه، فتغفر ذلاته أمام موهبته وحسناته أول بأول، فيألفه كل المسلمين ويألفه جميع المسلمين. تربية ربانية عالية بها يوحد الصف، تجتمع الكلمة، تتآلف القلوب ولا تتنافر. تربية ربانية عالية جدا. خذ العفو، ولا أود الإطالة التي أطلبنا فيها من قبل، وسامحوني حتى ما أطلبنا أطلبنا إحنا يعني إيه، هذا مختصر أرجو أن يكون مخلصا. ثم تحدثنا في آخر لقائين عن وأعرض عن الجاهلين، فبينا معنى الجاهل كان مقدم إلى موضوع إعراض. الإعراض حكينا عنه في إعراض الجاهلين، حكينا عنه في محاضرتين. نعم. المحاضرة السابقة كانت مقدمة لموضوع وأمر بالعرف. العرف. طيب نجيله. فبينا أن الإعراض عن الجاهلين وهم أصحاب الأخطاء أو أصحاب الخلق المذموم أو أصحاب الخلق الضعيف، وبينا أن الإعراض هنا إعراض كر لا فر، أنا براجع بس على عجال، إعراض كر لا فر، ليس الإعراض إعراض ترك نتركه يموت بمعصيته وجريمته فيلقى الله فيعذب في ناره، إنما الإعراض هنا إعراض كر، إعراض لتقويم نفوسنا قبل تقويم نفوس من أخطأ في حقه، لأن العبد حال وقوع الخطأ في حقه سينتقم لنفسه، فالإعراض يهدئ من روعه ويقوم نفسه ويعينه على غضبه وشيطانه، فإن أعين وهدأ أحسن التوجيه وأحسن النصح. إذا جاء النص هنا مجملا وأعرض عن الجاهلين، وجاء في سورة النساء مفصلا فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فنحن مطالبين جميعا مع كل مخطئ أن نعرض عنه قليلا لنفكر كيف نقوم، كيف نداوي داء، كيف نعالج عيبة، كيف نصحح خطأ، حتى يأخذ بعضنا بنواصي بعض، فهذا الأمر علينا فريضة واجبة لا اختيار لنا فيها، بل رتب الله عليها نجاتنا في الدنيا والآخرة. فقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. العصر قسم الزمان، يعني يا من كاد عصركم أن يولي وأعماركم أن تنتهي، اعلموا هذه الحقيقة. وساق لنا أعظم حقيقة في الوجود في جواب القسم، قال إن الإنسان لفي خسر، يعني جنس الإنسان كله في خسران وضلال مبين، إلا الذين آمنوا، هذا موضع الاستثناء الوحيد، وعملوا الصالحات. قال آمنوا في أنفسهم فقوموا داخلهم وبطنهم، وعملوا الصالحات قوموا خارجهم. قال وتواصوا بالحق، وتواصى فعل مشاكلة، يعني وصى وبصي، وصى غيره ليعينه على الرقي، وقبل وصية غيره ليرتقي بها، فهو يرتقي ويرقي الناس من حوله، لا يحب الخير لنفسه ويحجبه عن خلق الله، إنما جاء الخلق الخير لنحمله إلى خلق الله ولنأخذ من خلاله بنواصي العباد إلى رب العباد. قال تعالى ولتكن منكم أمة، ومن هنا كما قال جمهور المفسرين بيانية ليست تبعيضية، أي ولتكن منكم يا أمة محمد جميعا أمة، وبدأ بأول أوصافها قال يدعون إلى الخير وأمر بالمعروف وأنهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إذا نحن أمة مأمولة بهذا التواصي بالحق والتواصي بالصبر في سبيل تحمل التبعات بلاغ الحق وإقامة الحق. فأنت توصي غيرك ليقيم الحق ويوصيك غيرك لتقيم الحق في نفسك، وكلا الأمرين يحتاج لصبر منك ومن غيرك. لذا أمرنا بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر. هذا باختصار شديد جدا. فالتقويم يحتاج منا أولا الإعراض ثم انقباض حتى نأخذ بنواصي كل الخلق إلى رب الخلق لنلتقي جميعا معنا كل الخلق حتى نكون خير أمة بحق وأسمى أمة بحق وأعظم أمة بحق. وهذا معنى وأعرض عن الجاهلين. ثم جاء الأمر الثالث وأمر بالعرف. والعرف كثير منا يبني حياته على ما يسمى بالعشم أو الأمل أو طول الأمل. وطول الأمل في نداء وقد يكون دواء. إن طال الأمل في حدود الأجل فهو دواء، وإن طال الأمل فوق الأجل فهو داء. ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رسم لأصحابه مستطيلا كهذا شكل مستطيل، ثم رسم في وسطه مربع طويل خارج المستطيل هكذا، ثم أشار لنهاية المستطيل وقال هذا أجل النهاية، وأشار إلى الخط الخارج خارج المستطيل هذا الطويل وقال وهذا أمله، فأمله دائما يسبق أجله. أمالنا بلا حدود وبلا نهاية، وأقدار الله لا تجري بالآمال ولا بالأمان. قال تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، وقال تعالى أم للإنسان ما تمنى، يعني هل فكر الإنسان كل تمناه يحصل؟ أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. وقال تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى، قال تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أماني بلا برهان لا قيمة لها ولا وزن، إن كان عليها برهان لا تسمى أماني تسمى رجاء. فالرجاء أمل معه برهان على وقوعه، يبقى في حدود الأجل هذا ممدوح، لكن أمل بلا برهان يبقى خارج عن حدود الأجل فهذا مذموم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال تعالى في موضع آخر ليس بأمانيكم، أي ليست أقدار الله تجري بأمانيكم، أي معشر المسلمين ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ونصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. إذا الأمل في حدود الأجل القائم عليه البرهان يسمى رجاء ويمدح بل يدفع إليه دفعا. قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فسماه رجاء ولم يسميه أمل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. الطالب الذي يعني اجتهد وقرأ الكتاب وذاكر ورجى الله النجاح هذا يسمى راجي. طب والطالب اللي ما فتح كتاب ولا قرأ معلومة وظل الليل والنهار يدعو أن ينجح أنجح؟ ولهذه أماني، هذه تسمى أماني لأنها أماني بلا برهان. اللي برهن عليها أخذ بأسبابها التي يملكها، واللي حرم الأسباب عاش في الأماني والأمال، ولا أماني ولا أمال بها تجري الأخدار، ليس بأمانيكم ولا أماني الكتاب. إذا ندرك أي إنسان منا يؤمل أن يكون من يتعامل معه موهوب في كل شؤون حياته، عايز ابني يفوق كل الأمان في الدراسة، في الجمال، في صحة الجسم، في السبق، في بره بأبويه، في بره بأهله وأجداده، ما شاء الله، عايزه موهوب في كل جانب. الكمال الكلام ده أماني وآمال. البشر بشر والنقص عليه واجب. أنا مش عايز ابني بعيب. طب وهل خلوت أنت من العيب حتى يخلو من ولدك؟ هذا جنون. ولذا قال السلف: الجنون فنون، وهذا من فنون الجنون. الكمال لله وحده، والبشر الضعف فيهم وارد، بل قد يغلب في جانب على جانب، كما قال تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيف. يبقى الأصل في خلقنا الضعف، فالضعف ده وارد شئنا أم أبينا، ولا بد أن يغلب علينا في جانب، بل في جانب. الموهبة في خلق، في خلقين، في خمسة، لكن مش كل أخلاق. غالب الأخلاق إما أنت فيها في المستوى المتوسط كسائر الناس ونتعرف عليه بين أقول أغلب الناس، وإما دون الناس دخلت في الجاهلية. واضح المعنى؟ فأصبحت الموهبة هي القليلة النادرة فينا. أنا عايز ابني موهوب في كل حاجة، ومراتي موهوب في كل حاجة، وأبدأ أقارن بينها وبين كل موهوب. شايف أمي متقنة في تربية الأولاد ومراتي مهملة، أقول لها طول اليوم متصارع معاها، ليه ما تبقيش زي أمي؟ طب أمك موهوبة في التربية وهي غير موهوبة في التربية. طيب امسك حالها، هي قد تجدها أتقن في الطعام وإطهائه وتجهيزه من أمك. ما تطالب أمك تبقى زيها متقنة في الطعام؟ تقدر تلم وخلي عندك ده. هذه موهوبة في جانب وهذه موهوبة في جانب، لكن أعز أمي امرأتي موهوبة كأمي في التربية، وكخالتي في قلة النوم، وكعمتي في خلة الطعام، ومش عارف كأختي في غير. عايز أجيب كل مواهب الموهوبات من حولي وأجعلها في امرأتي. ليه؟ خارق العادات. هذا جنون. هي موهوبة في جانب، خذها على عينها. ها كما يأخ حبيبه لعم الشيخ، قال له كل ما يتعبني في أخلاقه في وأنا عارف نقطة الضعف اللي فيه يعني أطلع عليها، كل ما لومه يقول له عم الشيخ خذ صاحبك على عينه، قال له يا ابني والله لها أصل في الشرع، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن جهلي. فالشاهد يا إخواني إن حتى المرأة لابد أن تجد فيها سلوك المودة، والولد كذلك. ولذا جاء في الحديث الصحيح: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها سلوكا الجاهل المعيوب رضي منها آخر موهوب. يبقى الكلام على سلوك وسلوك مش على كل السلوك. وصل المعنى؟ يبقى هتلاقي منها الموهوب الذي تفوق فيه غيرها، وهتلاقي فيها المعيوب الذي هي فيها دون غيرها. واحدة بتنام كثير، لكن من ساعة ما تصحى ما تنامش غير زي الحمار، بس ايه تاني منها؟ يا وليه كل ما ادخل عليك نايمة وتتخانق معاها، هذه كارثة. إن أطلعك الله على عيبها فلا تجعل عيبها موضع إذلال لها، لأنك إن فعلت لن تأمن مكرها. وأول المكر أن تبحث عن عيبك، فإن فضحتها فضحتك، وإن هتكت سترها هتكت ستر عنك. كيف لا وقد أفضى بعضكم إلى بعض من الصغاية. أفضى يعني كشف. يعني كل ما عنده كشف، وما عنده كشف هتمسك لها زلة هتمسك لك زلة، هتمسك لأبوها زلة هتمسك لأبوك زلة، هتمسك لأمها زلة هتمسك لأمك زلة. فتلم وخلي عندك ده واقبلها على حالها. ولذا جاء نص الحديث إنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع على رأسها، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستمتعوا بهن على عوج. وانظر للتشبيه النبوي الدقيق، شبهها بالضلع الإنسان. ضلع وبعدين مش أي ضلع، ده هي من آخر ضلع من أسفل الشمال جنب الشمال. هذا موضع خلق حواء، يعني خلقت من الضلع الشمال المتطرف اللي في الآخر خالص، وده أعوج ضلع فيك، يعني الضلع اللي فوق هتلاقيه قريب الاستقامة، الأخير ده أعوج واحد. منه خلقت؟ طيب بالله عليك فكر كده، النبي شبهها بالضلع، لو استقام ضلعك الأعوج ده بعد يستقيم لك نومك، يستقيم لك عملك، تستقيم لك حركتك. لا استقامة لحياتك إلا بعجاز ضلعك، ولا استقامة لزوجيتك إلا بعجاز زوجتك. وصل المهد. فاستمتعوا بهن على عوج. لابد أن يكون عندك يقين بهذا، أن فيها الموهوب وفيها المعيوب وفيها المتعارف عليه. لا تطالبها في المعيوب بالموهوب ولا في المعروف بالموهوب. كفاك أن تنمي فيها جانب الموهبة أخوذ العفو، يبقى نفست أمر الله فيها. جانب المعيوب أعرض عن الجاهلين، جانب المعروف الوأمر بالعرف، حرضها عليه تحافظ عليه بس غير مطالب بالزيادة. لكن أود من امرأتي أن تكون كأمي في موهبتها، وكأختي في موهبتها، وكخالتي في موهبتها، وكعمتي في موهبتها. هذا جنون، هذا جنون. وكم من مشاكل زوجية قامت بسبب هذا، بسبب هذا. والرجل خناقات وصراعات، ليه ما تبقى زي أمي؟ هو مش أمي ست زيها؟ ست زيها، بس أمك هو في جانب وهو في جانب ثاني. ليه أمك ما تبقاش زيها في جانب هذه فقط في أمك؟ اشمعنى امرأتك تطالبها بما تطالب به امك ولا اختك ولا عمتك ولا خالتك؟ هل خالتك موهوبه في كل شيء؟ هل عند خالتك ما عند امك؟ هل عند عمتك ما عند امك؟ يا اخوان نستقرئ الواقع. الواقع الذي خلق الله على الخلق هو الذي نص عليه الوحي. خذ العفو وامر بالعرف. لا تطالبها في خلق ليست فيه موهوبه ولا ترى فيها عطاء عالي وقدرة عالية وطاقة عالية، لا تطلب بأكثر من طاقتها، لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والوسع في حق الإنسان هو الطاقة. بل جاء بكل صيغ في القرآن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وصل معنى ده؟ يبقى وأمر بالعرف، أنت مطالب مع زوجتك ومع أولادك أن تبحث عن الخلق المعيوب الموهوب فتنميه، والمعيوب فتعالجه، والمعروف فتقرره. ولذا قال وأمر بالعرف، أؤمر به، شجعها عليه أنها توصل، لا تضعفي، لا تضعفي على غيرها، لا تصل به، تنحط من خلاله لمرحلة المعيوب فتضيف لعيوبها عيوب. انت مطالب ان تحافظ على هذا الخلق بالامر به ودوام الامر به ودوام التوجيه فيه ودوام الاعانه عليه حتى يستمر بهذا القدر. لكن ان تطالبها بما لا تطيق فهذا ليس من الشرع اللي في شيء من قلب. وصل المعنى؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يجد من نسائه الخلق المعروف عند كل نساء، المرأة تحيط، وقت الحيض بتنقلب، بتتغير سلوكياتها. امرأتك بس بتحيط ولا كل النساء بتحيط؟ طيب عايز امرأة لا تحيط؟ متى تنجب إلا لم تحيط؟ هي بتحيط عشان تنجب، بتخلف لك عيال، تطلع لك أجيال. ما هو الحيض؟ ها؟ خروج البيضة، بس هي السلام انت دكتور يا مولانا. لا يا مولانا، ما هو الحيض؟ دم خروج الدم. الدم ايه هو الدم؟ اصله ايه؟ اساسه ايه؟ يا اخواننا لازم نفهم، لان دي قضيه خطيره وجهل لديها كارثه. المراه رب العباد اعطاها رحم لم يعط الرجل رحم. الرحم ده عباره عن بالونه، عارفين بالونه؟ بتنفخ ها وبتفس. طيب تنفخ بايه؟ رب العباد سمى النفخ ده زياده، وسمى الفس غيض. قال وما تغيض الارحام وما تزداد. رايحه جايه. تغيض تزداد بايه؟ كميه الدم. انا اوضح، خليني اوضح للناس. انا عارف الطبيب ده يعني مهنتك، واحنا بنخوض فيما يعني لسنا فيه من اهل التخصص، لكن في حدود معلومات نتحدث. فالحيض يا اخواني عباره عن شيء طبيعي رب العباد، ولكن الفقهاء كله، شوف رغم ان الفقه ده وجد قبل اكتشاف هذه المعاني، لكن صنفوه قالوا والحيض دماء طبيعيه تجري في كل بنات حواء. يعني دماء طبيعيه مش دم عارض، لا ده دم طبيعي كل شهر بيحصل. ايه الدماء الطبيعيه دي؟ المراه دورها في الحمل انها تخرج بويضة، والرجل بيضخ مني. الضخ عندنا ملوش حد. الدفعه الواحده من الرجل ب 200 مليون حيوان منوي. 200 مليون. المراه في بعدين ايه في كل مره؟ 200 مليون في كل مره. المراه مره واحده في الشهر تنزل بويضه واحده. كل شهر. واحده مش غيرها، لا ثانيه لها. البويضه دي هي العروسه اللي كل الذكور دول عايزين يتصلوا بيها. في كل مره 200 مليون، وكل واحد في 200 مليون نفسه يوصل البويضه. شوف الشهر كم مليون بقى؟ والبويضه واحده. الشيء عشان تعرفوا بس الرجاله بتزل انفاسهم ازاي؟ حتى في الرحم. ملكه. البويضه دي ملكه. البويضة تتكون في يعني حويصلة صغيرة، لحظة تكونها أو بداية تكونها رب العباد يأذن لسكنها بتجديده. سكنها فين؟ في الرحم. لحظة تكون البويضة أول يوم تتكون فيه تصدر الأمر الرحم بتنظيف كل ما فيه. تنظيفه يعني أي دماء موجودة يفتتها. هنوضح إيه الدماء دي؟ ويخليها قطع صغيرة جدا جدا جدا بتنزل في ما يسمى بالحيض الدورة الشهرية. تأخذ في النزول يومين ثلاثة أربعة أيام خمسة أيام أسبوع على حسب كمية الدم الموجودة بالداخل. بعد التنظيف الرحم يغيض، تلاقي البالونه دي فست بتقد كده قد كده. رب العباد هيخلي البويضه تنزل. هتنزل فين؟ في الرحم. الرحم ده عباره عن جلده. لو نزلت البويضه والرحم على هذه الصوره، اي خبط على الرحم هيسقط الجنين، لا تكون. لكن من الطاف الله علينا ان عامل داخل البطن كمبروسر، عشان كمبروسر بيضخ الهواء. في كمبروسر داخلي بس مش هيضخ هواء بقى، هيضخ دماء بسرعه رهيبه اقوى بمراحل من كمبروسر اللي بيضخ الهواء، والكمبروسر اللي بيضخ الميه اللي بيرشوا بيها العربيات ويوصلوها. فيرش دماء بكميات شديده جدا متدفقه جدا، بتنزل وهي نازله تاخد شكل دايره كره، طخ طخ طخ طخ، وتدور في الرحم كده. يمكن اخواننا اللي شافوا حد من جماعه اللي بيصنع الاولى زمان، تلاقي الراجل قاعد وعلى مكنه كده يلفها برجله، وحاطط حته الطين مع اللفه، الطينه تتجوف. الطين نفسها تتجول تاخذ شكل كوره. وصل معنى ده؟ الحركه دي بالضبط بتتم في الرحم. بدأ الطرد المركزي اللي يسموه الطرد المركزي. فمع سرعه الدماء وتبدا تدور في الرحم تبدا ها ها ها تعمل كوره وتنتفخ تنتفخ تنتفخ لغايه ما الكره تنفخ الرحم على اخر مرحله عنده. الدماء اللي اتكونت دي واخد شكل الكره، عباره عن غلاف صلب جدا نفخ الرحم ومن الداخل فارغ، فاصبحت كره منفوخه نفخت الرحم من الدماء. في جزء من الثانية الدماء دي تتزلط، أول ما توقف الضغط تتجمد، ولذلك سرعة تجلط الدم عند الإنسان عالية جدا عالية جدا. مع كبر السن تضعف النسبة دي، لازم ياخدوا سبرين أطفال عشان خاطر يعمل عملية تسييف الدم ما يحصلوش تجلط ويعمل جلطات ويدمر الإنسان. الدم المتجلط ده صلبته قد ايه؟ قدروا كثافته ب 100,000 ضعف كثافه الاسفلت اللي في الشارع. واضح المعنى ده؟ عشان نكسر الاسفلت في الشارع عايزين ايه؟ كومبرشر، مكن عالي جدا قوي جدا 200 حصان 300 حصان. السياره ماشيه ب 7 ولا 6 ولا 8. لا احنا عايزين حاجه ضخمه جدا كسر فيها الاسفلت. تخيل ان الرحم هذه الغلافه الداخليه اللي ربنا سماها في القران القرار المكين. الم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين. الكره الضخمه دي عباره عن اكصدام رباني اشد من اكصدام الحديد بيركب السياره. اي صدمات تقع على الرحم الجسم الصلب ده يمتص الصدمات ولا يصل منها للطفل شيء داخل الرحم. وصل معنا داخل هذا القرار المكين بيتكون كل شهر مره عند نهايه الحيض وبدايه الطفل. تكون دي فرشة جديدة وعفشة جديدة للعروسة الجديدة اللي تكونت، وذلك بدء الحيض والنظافة مع بدء تكونها. متى تنزل؟ في نص المدة ما بين بدء الحيض ونهاية الطهر. المرأة تحيض أسبوع ستة أيام وبتطهر بقية 28 يوم. البويضة عادة ما تنزل إلى الرحم في نص المدة يعني يوم 14 من بدء الحيض. قد تسبق يومين ثلاثة، قد تتأخر يومين ثلاثة، ولذلك كل الأطباء يقول لك بل السلف أصحاب ذكروا هذا إن فترة خصوبة المرأة اللي ممكن يحصل فيها الحمل هي الأسبوع اللي في النص ده من يوم 11 من بدء الحيض لغاية يوم 17 أو 18. قبلها فترة أمان وبعدها فترة أمان. الصحابة كانوا ناصحين أنصح منا بدل ما يستخدم العازل عايز يعزل فيمتنع عن جماع امرأته هذا الأسبوع، يعاملها معاملة الحائض وبشرة الخبت ويجامع قبلها ويجامع بعدها. ما حصلش حمل الشهر كله خلاص مش محتاجة لها ما أنا حمل ولا عازل ولا الكلام الفارغ بتاع العصر. ها حاجة يعني ترتيب ربنا عجيب جدا سبحان الله. طيب الكرة الضخمة دي البويضة عمرها كام في الرحم؟ 24 ساعة فقط بتنزل 24 ساعة. حصل تلقيح خلاص حملت المرأة، ما حصلش تلقيح ماتت البويضة. ماتت البيت ده حزين، العروسة اللي هي قالت لها العفشة ماتت. العروسة الجديدة تقبل بعفشة قديمة؟ أبدا. مع بدء تكون البويضة الجديدة مطلوب الرحم يهشم كل الرحم ده، كل داخل الرحم. القرار المكين. مطلوب تحطيمه، تحطيمه ده هو اللي يسمى الحيض. الرحم بيغيض ويزداد. الكرة دي تشتد وتضيق. نفخ فش فش ضغط ضغط رهيب جدا جدا جدا. ضغط يفوق ضغط الحديد بتاع المكنة اللي بكسر الاسفلت آلاف المرات. عشان تفتت هذا الجدار المتجمد المتجلط بالدماء ويجعله قطع صغيرة تنزل فيما يسمى بدم الحمض، عشان نكسر الجدار ده العازل. المجهود اللي بتبذله المرأة فقط هذا شكله ايه؟ آلام رهيبة جدا جدا جدا تعتصرها. مع الآلام دي تبقى المرأة سوية في أخلاقها ولا تكون هي والمجنون سواء؟ إذا كانت المرأة بنصف عقل في وقت الحيض تصبح بلا عقل. وصل معنا؟ أنت نفسك لو صحيح سليم ورجل وأقوى منها عقلا، لو جالك حبة مغص تفكيرك مع الآلام كتفكيرك عن الصحة، ولكنها تبقى عصبه واللي جناحيتك تهب فيه، هل تتصور هذا من نفسك ولا تتصوره امرأتك وآلامك بجوار آلامها كوخزة في جوار قطر؟ لا قيمة لها الألم عندك، لا تسوي شيء أمام ألم الحيض. لازم نعقل هذا المعنى يا إخوان. فالمرأة في هذه المرحلة لا طاقة لها على فكر ولا طاقة لها على حسن خلق. الشرع أعذرها، له الشرع أعذرها في أي تصرف يصدر من عقد الحيض، بل عافاها من أوجب الواجبات التي أوجبها على كل عباده. أوجب الواجبات الصلاة، الرب وقت الحيض عافاها من الصلاة، لا تصلي، مش عايزين منها صلاة، بل حرم عليها الصلاة حتى تطهر، لأنها لو صلت هتصلي صلاة طبيعية. أولا النجاسة موجودة، ثانيا غير النجاسة دماغها مش سوية، ممكن تقف بين هذا لا تلخبط. فالشارع عافاها من كل هذا، أما تعافيها أنت من شرك؟ خلاص يوصلك لمرحلة لا طاقة لها على عطاء في أخلاقها، فالرب عافاها. أي سلوك يصدر منها في هذه المرحلة تعتبر سلوك امرأة في مرحلة جنون ومرض. يبقى مطلوب مع المجنون نعالج ولا نعاقب؟ نعالج. طب واللي عاقب؟ يبقى هو المجنون. المجنون عاقب ويعالج. المرأة في هذه المرحلة تكون بلا عقل بلا قدرة على عطاء في الأخلاق، هتلت منها أول ما تلاقي منها سلوك مؤج تكلمها ترد عليك تناقشك تراجعك تهيد عليك تفتكر لك الماضي كله، تقول لك ما شفتش منك كم سر بالخاطر، كل الكلام ده وارد في الفيلم. الرجل المطالب إن لقى أي سلوك فج في أي لحظة يسأل سؤال واحد بس، الرسول عمل كده. ها أنا فستي النبي صلى الله عليه وسلم وهو قدته كان إذا وجد من امرأة من نسائه سلوكا معوجا يسأل سؤال واحد بس، أنفستي؟ المرأة من حياة ما بتقولش أنفست، تهز راسها بس أو ما أت بأي إشارة خلاص، يبقى أي سلوك صدر منها دخل في دائرة العفو للعقاب. وصل المعنى؟ ده اسمه وقف عند النساء. لما أجي في وقت الحيض أطالب المرأة بعقلها وعطائها في حال طهرها يبقى أنا مجنون. هذا يسمى العرف، هذا يسمى العرف. ليست هي نشاذ من بين النساء، أمك كده وخالتك كده وعمتك كده وبنتك كده وكل النساء كذلك. كيف تطالب امرأتك بما لا طاقة للنساء عليه؟ النبي بيّن أنها سنة أجراها الله على كل بنات حمل، وإلا لا حمل ولا إنجاب. وصل المعنى؟ فلما لقى منها سلوك مؤج ممنوع نجي الحيث، لكن أنا عايز عاقب ولا سلوك مؤج واغضب وهي ترد، لأن هي في فترة الجنون أسر أكثر ترد أكثر، هوصل لفين؟ أنت طالق. سلامات، رب العباد حرم الطلاق في هذا الوقت، وجعل من يطلق امرأته في وقت حيضها متعد لحد من حدود الله، مرتكب لكبيرة كمن سرق ومن زنى. وصل المعنى ده؟ واسمعوا مع هذه الآية: يا أيها النبي، أول آية سورة الطلاق، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، تلك حدود الله. سمها إيه؟ حدود الله. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، ارتكب كبير. بس الحكمة الفقهية هي تطلق ولكن يطلق رجل. أنا جاي يا مولاي، العدة هنا ليست عدة مطلقة، احنا كلنا بنفهم ان العدة فين؟ عدة مطلقة. العدة عدتان وليست واحد يا اخوان، في عدة مطلقة في عدة طلاق. عدة مطلقة جاءت في أربع آيات، في ثلاث آيات، آية البقرة والمطلقات يتربصن بأنفسهن أربعة خروج، ثلاثة خروج ولا يحد، ثلاثة خضوع يضاف أوتار، وآية الطلاق نفسها مش دي، لا بعدها بثلاث آيات، بثلاث آيات. قال تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. والآية الثالثة آية الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سرحا جميلا. إذا ذكر الرب أربعة أنواع من عدة في ثلاث آيات. المرأة التي طلقت بعد العقد وقبل البناء لا عدة لها ولا المتعة. المرأة التي دخل بها عدتها إن كانت من ذوات الحيض ثلاثة قروء أي أطهار أو حيضات، وإن كانت من لا تحيض لصغرها أو لانقطاع حيضها فعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت من ذوات الحمل فعدتها أن تضع حملها. كل دي تسمى عدة المطلقة. طب إيه علاقة العدة اللي جت في أول الطلاق دي بدون؟ لا علاقة. العدة اللي جاءت في أول سورة الطلاق عدة الطلاق لا عدة المطلقة. عدة الطلاق تعني كما قال جمهور المفسرين والفقهاء أن المرأة لها مع الرجل أربعة أحوال: إما أن تكون امرأتك حامل أو حائض عندها الدورة الشهرية، أو في طهر جمعتها فيه ولو مرة، أو في طهر لم تجمعها فيه ولا مرة. دي أربعة أحوال للمرأة مع الرجل. أحل الرب تعالى طلاقها في حالتين وحرم الطلاق في حالتين. فأحل لرجل أن يطلق امرأته في طهر لم يجامع فيه أو في الحمل، يبقى إن كانت حامل عايز تطلق طلق، إن كانت في طهر لم تمسها فيه طلق، عايز تطلق طلق. وحرم الطلاق في حالتين: في الحيض وقت الحيض، وفي الطهر الذي جامعت فيه. الله، ده المرأة بتحل لها أسبوع وبتطهر 21 يوم، يعني لو جمعها مرة يحرم عليها الطلاق بقية 21 يوم؟ أيوة. وبعدها وقت الحيض؟ أيوة. يعني لو جمعت مراتك مرة وفكرت تطلق قدامك شهر عشان تطلق، خلال الشهر الطهر الذي جمعتها فيه والحيض يحرم عليك الطلاق، ولو فعلتها وطلقت فأنت مرتكب لكبيرة ومتعد لحد من حدود الله كمن زنى ومن سرق. وصل معنى خطير ده؟ كلام لعل كثير منكم أول مرة اسمعه. هو يقع شرعا، يقع أو لا يقع ده موضوع تاني. أنا بتكلم دلوقتي على أن هذا الطلاق طلاق بدعي محرم وفيه تعد لحد من حدود الله بلا زنى، والكلام ده لا خلاف فيه بين كل فقهاء. وصل معنى ده يا اخواننا؟ ليه حرف الطلاق في وقت الحيض؟ لان المراه في غير وعيها، كيف تعاقبها على امر لا طاقه لها عليه؟ والحيض مزاجها، والالام اللي جواها دي بمزاجها، ولا رغم أنفها وأنف اللي خلفوها وأنف جوزها، يبقى تتلم وتخلى عنك ده وتمسك لسانك وتعدي المرحلة دي ها بسلام من غير أي أذى، من غير أي أذى. بتقول تقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فاستي حطي أحط. طيب بالسلام نعدي المرحلة دي. وصل المعنى؟ لو كل رجل منا فعل هذا ما طلق آلاف النساء. حالات كثيرة جدا من الطلاق سبب إيقاعها الحيض والناس لا يشعرون. طهرت من الحيض، الله أكبر. لحظة طهرها من الحيض إخواننا تكون من لحظات الموهبة اللي كل مواهب المرأة فيها تتفتق، فتلاقي جسمها ده اللي مرهرت وحالتها حالة فقط الحيض وتعبانة ومكسرة ومكسحة وألم في ظهرها وألم في رجلها وألم في دماغها وصداع وألم رهيبة جدا، كل ده عنده تروح لا في منتهى قمة الصحة، قمة النشاط، قمة الجمال، قمة الحيوية، قمة الحب، قمة العاطفة. ربنا يقول له في الوقت ده راجل بصحيح طلق، هيطلق هيتلم ويخلي عنده. شوف دقة التشريع يا اخوانا، ده اللي شرع العلم الخبير. وخلي بالنا القوانين دي لا وجود لها في أي قوانين وضعت على وجه الأرض، ليست إلا في شرع الرب. عايز تطلق في وقت عطائها الكامل ده طلق، مش هتقدر. لن تجد منها إلا الحب، لن تجد منها إلا اللين، لن تجد منها إلا الخضوع، لن تجد منها إلا الجمال، لن تجد منها إلا حسن العشرة. هتطلق في الوقت ده؟ مش هتطلق. طيب وبعدين وقت الحيض انت قاعد مشتاق ومحتاج ومنتظر من كل النواحي، محروم محروم. فوقت احتياجك والوقت اللي هي فيه بتعطيك كل ما تحتاج وفوق ما تحتاج، هتقدر تطلق؟ الشرع يقول لك لو عايز تطلق طلق في الوقت فقط. طب قضيت وطرك وجمعتها مره هتبدا تستغني عنها، يقول لك لا احد. خلي بالك يحرم عليك الطلاق ما دام جمعت مره الا بعد ما ينتهي الشهر، حتى اخر الشهر ينتهي الطهر وتحيض وتطهر من حد جديد وعايز تطلق. نفس القصه خلاص على الراس يتجوز الثانيه ويقعد خلاص بقى سلامات، والثانية هو برضه هتحيط ولا الثانية ما جاش حيط. سلامات حبيبي، انت بدل ما يبقى والبلوتين علي واحد حبيبنا كنت راجل كبير في السن عندنا في بلد، كنت اقول له ان انت قاعد على واحدة وصابت، قال لي يا ابني عجل خرب مديرية، قال له هاتولي وريف يكفين اللي عندي. وصل للمعنى يا اخواني؟ اذا ندرك حملت الرجل طلق، إحساسك بالحمل وأن في بطنها ولد لك سيجعلك تجبن وتخوضه. ولذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتلى المنبر كان يخطب الجمعة ودخل الحسن والحسين وتعثر بين الصفوف، فنزل من على المنبر وحملهما وصعد المنبر مرة أخرى وكمل الخطبة، ثم قال: إنكم لتجبنون وتنخلون. فبين أن الأطفال وجودهم نفسه مع الضعف الشديد الذي فيه يحمل الرجل مهما بلغت حدته وحزمه على أن يخون يجبن ويبخل. طب الولد يروح فين؟ يستحيل حد يقوم بدور الأم، لا شغالة هتقوم بدور الأم، ولا أمك هتدور هتقوم بدور الأم، ولا أختك هتقوم بدور الأم. دور الأم وعطاء الأم لا مثيل له مع ولدها، لا مثيل له. فين البديل اللي يغني؟ ما فيش. فهتضطر صغير تصبر، مش هتطلق. ان علمت انها حامل لا تطلق. وعشان كده الشرع احل الطلاق في الحالتين دول فقط وحرمه في غيرهم. يبقى اذا الشرع راعى العرف في كل احكامه، وانا ضربت مثال الوقت انتهى. لكن ان شاء الله ان كان في يوم الخير الخميس القادم لنا مجموعة أمثلة أخرى لأننا في أمس الحاجة إليها. مع النساء ومع الأولاد ومع الأمهات ومع الأباء ومع إخواننا. مسألة وأمر بالعرف دي عايزة تفصيل. وصل المعنى؟ إذن رب العباد لما وضع هذه القواعد وضعها حتى تستقيم البيوت وتتآلف القلوب وتلتئم الأمة ويجمع شملها ويرتقي كل أبنائها وترتقي كل أبنائها. وصلت الثمرة دي؟ كل دي ثمار متحققة من آية واحدة. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن جاهلين. عنده الإنسان يعني كل شهر امتحان في أعرض عن جاهلين في فترة هذا القسم. إي طبعاً. بفترة الحي. فترة الحي ما أعرض امتحان وأعرض عن جاهلين لازم يعرض ولازم يتقدم ولازم ينصح ولازم عنده امتحان بهالمادة هي كل شهر. لا هي دي بس لسه في مراحل اخرى اتكلم عنها ان شاء الله تعالى الاسبوع القادم. اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الحمد لله. بس في نقطه الله يبارك فيك.